باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء في معناه فيه تحذير من دخول الموضع الاعلام او المزرع عن الشر او السكن معهم لئلا يصيب الانسان ما اصاب ينبغي المؤمن ان يتحرى لسكنه واقامته وصحبته الاخيار حتى يقتدي بهم الخير ويسر على نهجهم ويحذر ملاساء الشر ورفقة أهل الشر وسكنى مع أهل الشر لئلا تعم العقوبة. ولما سافر صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة أحد ومر على ديار تبوك أسرع السيد قنع رأسه ورفع رأسه وتوجه إلى الطريق الذي يخرجه من بين مساكنه وقد لا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكون باكين لئلا يصيبكم ما اصابهم. والمعنى بكاء حذر وخوف وحزن على ما اصر عليه هؤلاء حتى اصابهم العذاب. وان قوم صالح من ثمود اصروا على كل بالله وكذبوا صالحا وتوعدوا بالقتل وعقروا الناقة فحل الله بهم عذابا صيحة عظيمة قطعت قلوبهم وجعلتهم حصيلا لبلادهم صيحة رجفة. لما كذبوا رسوله وعقروا الناقة التي جعلها الله له آية فالواجب على المؤمن ان يحذر اعمال هؤلاء وصفاتهم الذميمه واخلاقهم القبيحه وان يحذر السكن مع الظالمين والصحبه لهم. نسال الله السلامه والعافيه.